الله إليكم. وهذا سائل من فرنسا يقول: ما حكم حضور النساء لدروس اللغة العربية في المسجد علما أن منهج المدرسة ليس معلوم؟ لا بأس بحضور النساء للتعلم في المسجد، لكن تكون متسترات، يلزمنا الحجاب ويكن على حدة ما يختلطن بالرجال، تكون صفوفهن خلف الرجال، ولا بأس بحضورهن الموعظة والدرس والتعلم، لا بأس بذلك، بشرط أن تكون محجبة ساترة لنفسها ومنعزلة عن الرجال، لا تخالطهم. نعم.